يا دولة الإسلام يا دولة الإقدام يا دولة الإسلام نورت الدنيا بحافل التوحيد في الظلمات يا دولة الإسلام نورت الدنيا بجحافل التوحيد في الظلمات يا دولة الإسلام أجرنا هنا جاءت سماك بوابل البركات لما قمت الدين فأحابيره فتلذذت من عطره نسمات فأعدت نور خلافة الرحمن في أرض العراق ففاز بالرحمات فاستسل الشجعان من أبطالنا رفعوا بشام أصرح الرايات نهج قوي والمواقف شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة قامت على أشلاء خير دعاتي يا من له قلب سميع مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملأ بأشواك وبالعثرات دكوا صروح الكفر لا ترضوا بها لا نرتضي صنما كعزات لا نرتضي كتابا هاديا وكذاك سيفا ينصر الآيات يا دولة الإسلام يا دولة الإقدام يا دولة الإسلام نورت الدنيا بحافل التوحيد في الظلمات